اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد، وآل محمد هم أهل بيته، يعني يقول اللهم صل على محمد. سبق لنا أن معنى صل على محمد صلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. القول الصحيح أن صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى من الملائكة والمقربين. وعلى آل محمد، قال الشيخ وآل محمد أهل بيته. اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بآل محمد هنا على قولين. القول الأول أن المراد بهم أهل بيته كما ذكر الشيخ، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كعمه العباس رضي الله عنه وآل العباس، وكذلك آل أبي طالب، علي بن أبي طالب وذريته، جعفر بن أبي طالب وذريته، عقيل بن أبي طالب ذريته، آل عقيل. هؤلاء هم آل محمد، وهم المؤمنون من قرابته صلى الله عليه وسلم، لأن لهم مزية على غيرهم وفضلا على غيرهم، حكم إيمانهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم تجعل لهم مزية على غيره. وفسر بذلك قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد المودة في القربى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم الله الله في أهل بيتي، قد حث صلى الله عليه وسلم على إكرام أهل بيته، وذلك بالدعاء لهم وتوقيرهم واحترامهم بحكم إسلامهم وقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير المؤمنين فلا تنفعهم قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صار أبو لهب في النار مع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخو أبيه. كذلك أبو طالب في النار لأنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، أخذته الحمية الجاهلية مع أنه يعترف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق في رسالته وقد حماه وناصره، ولكنه أخذته الحمية الجاهلية بسبب حضور أبي جهل وغيره من المشركين عند الوفاة، فقال هو على ملة عبد المطلب، وكان آخر كلمة قالها مات على الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام ويقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على ذلك وصار من أهل النار. لم تنفعه قرابته من رسول صلى الله عليه وسلم وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على دخوله في الإسلام لينفعه ذلك عند الله عز وجل، لم ينفعه ذلك ما دام أنه مات على الكفر وإن كان عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك غيره من الأنبياء، هذا ابن نوح، ابن نوح عليه السلام صار مع الكافرين وأبى أن يركب مع أبيه بالسفينة، فقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهذا إبراهيم الخليل لم ينفع أباه لما أبى أن يدخل التوحيد وعبادة الله وأصر على الشرك، وقد منع الله جل وعلا من الاستغفار له، ما كان استغفاره لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. الحاصل أن قرابة من الأنبياء لا تنفع إلا مع الإيمان. الذين اتخذوا القرابة أو الانتساب للقرابة اتخذوها مرتبة يتأكلون بها ويطلبون من الناس أن يعظموهم ويعبدوهم ويخضعوا لهم، هذه وثنية، هذه وثنية والعياذ بالله. مع أن ما كل من ادعى القرابة يصير ادعاؤه صحيحا، اليوم يدعي القرابة وأنه من أهل البيت الكثير من الناس المشرق والمغرب، ولكن الله أعلم بصحة ذلك. وحتى لو ثبت وتحقق إنه لا ينفع إلا مع الإيمان والصلاح، ما ينفع إلا مع الإيمان والصلاح. وأيضا ليس معناه أن هذا الرجل يعظم من دون الله ويتبرك به ويتمسح به وتلحس أقدامه، هذا كله من الوثنيات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فعلينا أن نتنبه لذلك. والكلام يعني المسألة مسألة كفر وإيمان وجنة ونار، ما هي مسألة محاباة ولا مجاملة ولا، هذا ما ينفع أبدا، لازم من بيان الحقيقة. وأنه إذا اجتمع في الشخص إيمان بالله ورسوله وقرابة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن له فضيلة، ولكن هذه الفضيلة ليس معناها أنه يتخذ إلها من دون الله ويتبرك به وتلحس أقدامه أو ما أشبه ذلك أو يركع له أو يسجد له، هذا كله باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. حتى لما أرادوا أن يسجدوا للنبي صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك وقال السجود لا يكون إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكن السجود لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لا يسجد لأحد ولا ينحنى لأحد، لا يركع لأحد، لا يطلب جلب النفع ودفع الضر إلا من الله سبحانه وتعالى، لا من أهل البيت ولا من غيره. يجب التنبه لهذا، لأن هذه مسألة عقيدة، هي مسألة مجاملة ولا محاباة. فآل محمد على هذا القول هم أهل بيته، أي قرابته المؤمنين، المؤمنون من قرابته صلى الله عليه وسلم، يصلى عليهم كما يصلى عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم تبعا له. والقول الثاني أن المراد بآل محمد أتباعه على دينه، أتباعه على دينه، كما قال تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون يعني أتباع، أتباع فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يريد بذلك أتباع فرعون، ولا يكون المراد قرابة فرعون فقط بل كل أتباعه. ويقول الشاعر آل النبي أتباع ملته من الأعاجم والسوداني والعربي، لو لم يكن أهله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لو لم يكن أهله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فالمزية ليست مزية القرابة فقط، مزية الإيمان والاتباع والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يحصل للأمة، فكل أمة محمد هم آل محمد. فأنت حينما تقول اللهم صل على محمد وآل محمد تصلي على جميع المؤمنين من هذه الأمة. هذا القول الثاني. إذن فالعلماء في تفسير آل محمد في الصلاة على النبي وآل النبي على قولين: أنهم أهل بيته كما ذكر المصنف هنا، أنهم أتباعه على دينه، ولكل قول من القولين أدلته. ولعل الصواب ما رجحه ابن القيم وغيره في جلاء الأفهام، أنه في باب الصدقة يراد بآل محمد قرابته، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنها أوساخ أموال الناس. فلا شك أن المراد بآل محمد في هذا الحديث هم قرابته، ففي باب الصدقة آل محمد هم قرابته. أما في باب الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد، فالمراد بهم أتباعه على دينه، ويدخل فيهم المؤمنون من قرابته من باب أولى، يدخل فيهم المؤمنون من قرابته صلى الله عليه وسلم من باب أولى. لعل هذا هو القول الصحيح الذي تعضده الأدلة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. تطلب من الله عز وجل أن يصلي على آل محمد وهم أتباعه على دينه أو قرابته، كما صلى سبحانه وتعالى على آل إبراهيم، أي على أهل بيت إبراهيم. وأهل بيت إبراهيم فيهم الأنبياء، فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالأنبياء من وقت إبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم من ذرية إبراهيم، كلهم من آل إبراهيم. فأنت تطلب لأمة محمد صلاة تعادل الصلاة على آل إبراهيم بما فيهم الأنبياء، هذا فيه فضل عظيم لهذه الأمة. هذه الأمة ما فيها أنبياء غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن آل إبراهيم فيهم الأنبياء، فنحن ندعو الله أن يجعل صلاة لهذه الأمة منه سبحانه تعادل صلاته على آل إبراهيم بما فيهم الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل. هذا فيه فضل عظيم لهذه الأمة. وبارك على محمد، بارك أي أنزل البركة، أنزل البركة وهي النمى والزيادة والخير. البركة معناها النمى والزكاء والزيادة في الخير. تطلب الله أن ينزل بركته على آل محمد أي أتباعه على دينه، كما بارك على آل إبراهيم، كما أنزل البركة على آل إبراهيم. قال تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أهل بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان ثمرة ذلك بعثة الأنبياء من ذريته عليه الصلاة والسلام. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذه الصيغة مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت أحاديث في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد منها هذا الحديث وغيره، إلا أن هذا الحديث هو أرجحها لأنه في الصحيحين. ثم فسر الشيخ رحمه الله بقية الكلمات: تحيات جميع التعظيمات، جميع التحيات أي التعظيمات، تعظيمات كلها لله سبحانه وتعالى. فقوله التحيات لله أي جميع التعظيمات لله سبحانه وتعالى ملكا واستحقاقا. وأما تحية غيره فهي تبع: سلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فأصل التحيات لله سبحانه وتعالى، وهي جميع التعظيمات من الإنحناء والركوع والسجود، كل هذه تعظيمات لله سبحانه وتعالى، هذا من التعظيمات لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يحيى أحد بالإنحناء ولا بالسجود، وإن كان هذا جائزا في الأديان السابقة كما سجدت الملائكة لآدم، هذا سجود تحية، كما سجد وكما سجد يعقوب وبنوه ليوسف، هذا من باب سجود التحية وليس هو من سجود العبادة. سجود العبادة هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولكن في ديننا لا يجوز السجود بنوعين: سجود التحية وسجود العبادة. ألا يجوز لأحد أن ينحني لأحد أو يسجد لأحد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. قال يعانقه؟ قال لا. قال يصافحه؟ قال نعم. فالسلام عند اللقاء المصافح، أما المعانقة فإنما تشرع عند القدوم من السفر، المعانقة تشرع عند القدوم من السفر. أما بقية السلام فيكون بالمصافحة عند اللقاء، أما الإنحناء فهذا لا يجوز مطلقا لأنه تعظيم، ولا يكون هذا إلا لله سبحانه وتعالى. والصلوات فسرت بتفاسير، قيل المراد بها الصلوات الخمس أو جميع الصلوات فروضها ونوافلها، لا يصلى إلا لله عز وجل، لا يصلى لمخلوق، لا لقبر ولا لولي ولا لأي مخلوق، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وقيل المراد بالصلوات الدعوات على المعنى اللغوي، الدعوات بمعنى أنه لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا صحيح، لا يدعى إلا الله، لا يجوز دعاء غير الله، هذا شرك أكبر. من دعا غير الله فهذا شرك أكبر، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أدعوه مخلصين له الدين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين تكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة، تكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعوات إنما ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن ترفع الدعوات لمخلوق حي ولا ميت يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى من دفع المضار وجلب المنافع، هذا لا يكون إلا لله، هو الذي يدعى وحده سبحانه. والطيبات قيل المراد بها الكلمات الطيبات من الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد، كما قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالطيبات يراد بها الكلمات الطيبة. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة هي قول لا إله إلا الله. والشجرة هي النخلة. شبه الله الكلمة الطيبة وهي قول لا إله إلا الله شبهها الله بالنخلة، هذه الشجرة المباركة التي تعلمون فوائدها وخيراتها. كمثل كشجرة طيبة أصلها ثابت يعني في الأرض وفرعها في السماء يعني في العلو. يطلق السماء ويراد به كل ما ارتفع، ويطلق السماء ويراد به السماوات المبنية طباق، والمراد هنا ما علا وارتفع، لأن النخلة ترتفع والنخلة باسقات مرتفعات لها طلع نضيد رزقا للعباد. فالمراد بالطيبات هنا الكلمات الطيبة من تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء وتعظيم وغير ذلك، كله لله. فلا يسبح إلا هو سبحانه، ولا يحمد إلا هو. فلا يجوز أن تقول الحمد لفلان، قل الحمد لله، لا تقول الحمد لفلان الشكر لفلان، لا، قل الشكر لله سبحانه وتعالى. وقيل المراد بالطيبات هنا الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة من جميع الأعمال من صلاة وصدقة وحج وعمرة وهذا أشمل. تفسيرها بالأعمال الصالحة يدخل فيها الكلمات الطيبة. قال الشيخ رحمه الله: فهو سبحانه يحيى، يقال التحيات لله، ولا يسلم عليه، ما يقال السلام على الله، لأن السلام دعاء، والله جل وعلا يدعى ولا يدعى له. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام. فالسلام دعاء، إذا قلت السلام عليك يا فلان معناه أنك تدعو له بالسلامة. السلام عليكم تدعو للمسلمين بالسلامة. أما الله فلا تقول السلام عليك يا الله، لأن الله هو السلام، وهو الذي يدعى ولا يدعى له سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله يحيى، يقال التحيات لله ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء والله لا يدعى له، لأنه ليس بحاجة إلى ذلك، بل هو الذي يدعى ويطلب منه سبحانه وتعالى. والسلام من أسمائه، ومعناه السالم من جميع النقائص والعيوب، ومعناه أيضا الذي يسلم عباده. السلام من أسماء الله، ومعناه السالم من العيوب والنقائص، المسلم لعباده من المخاوف والأضرار. ثم قال الشيخ رحمه الله استطرادا وخروجا عن الموضوع لكن للفائدة: وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، أن تقول صلى الله على فلان من المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. فيجوز أن تقول اللهم صل على فلان العالم الفلاني أو المصلح الفلاني أو المؤمن الصالح، تقول اللهم صل عليه منفردا. يعني أما دخوله مع غيره لأنه يعني داخل مع آل محمد، لكن يجوز أن تفرده أيضا، تقول اللهم صل على فلان في غير الصلاة. يعني في غير الصلاة إذا لم يكثر، يعني بعض المرات، أما أنه يتخذ عادة ويكثر هذا لا يجوز. لكن كونه يقال بعض المرات اللهم صل على فلان لا بأس بذلك. أو اتخذ شعارا مثل ما عند الرافضة، الرافضة يتخذون قول عليه السلام عليه الصلاة والسلام شعارا لأهل البيت عندهم، فهذا شعار لا يجوز. نحن لا نقول علي عليه السلام ولا محمد بن جعفر الباقر عليه السلام، لا نقول هذا، لأن إذا قلناه شاركنا الرافضة في شعارهم، شاركناهم في شعارهم. نحن نبتعد عن هذا، ما دام صار شعار لطائفة منحرفة ضالة نحن لا نتشبه بهم، فلا نقول علي عليه السلام أو الحسين عليه السلام أو حسين بن علي أو محمد بن جعفر أو موسى الكاظم أو ما أشبه ذلك، لأن هذا صار شعارا لهم نحن لا نتشبه بهم، لكننا نحب عليا رضي الله عنه، ونحب الحسن والحسين، ونحب الصالحين من أهل البيت محبة خاصة، لكننا لا نشارك الرافضة في طقوسهم وشعاراتهم. ولم يتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض، يعني يخص مثلا أبو بكر الصلاة عليه ولا يقال لعمر ولا لعلي ولا، فهذا تخصيص لا يجوز. أما أن نقول اللهم صلي على الصحابة، اللهم صلي على أبي بكر، صلي على عمر، صلي على عثمان، صلي على علي بدون تخصيص لا بأس، لأنك لو خصصت بعض الصحابة بها شابهت الرافضة في تخصيصهم علي رضي الله عنه بذلك. والصحابة رضي الله عنهم كلهم لهم فضائل ولهم مقامات ولهم مزايا على غيرهم بالصحبة وبالإيمان وبالجهاد في سبيل الله عز وجل، فنحن لا نميز بعضهم على بعض إلا بما ثبت له من الفضائل، إنهم يشتركون في فضيلة الصحبة ويتفاوتون في بقية الفضائل، بعضهم أفضل من بعض لا شك، لا شك أن الخلفاء الراشدين أفضل من غيرهم، ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة أفضل من غيرهم، ثم أهل بدر أفضل من غيرهم، ثم أهل بيعة الرضوان الذين يبايعون لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وعلى العموم المهاجرون أفضل من الأنصار رضي الله عن الجميع، المهاجرون أفضل من الأنصار، ولذلك قدم الله ذكر المهاجرين على الأنصار في كتابه الكريم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وأيضا الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح، كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال سبحانه وكلا وعد الله الحسنى، الذين أسلموا بعد الفتح والذين أسلموا قبله كلا وعد الله الحسنى رضي الله تعالى عن الجميع. قال وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، هذا أيضا من باب الاستطراد للمناسبة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة واجب وركن من أركان الخطبة، لا تصح خطبة الجمعة إلا إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تارة تكون واجبة كما في التشهد، وتارة وكما في خطبة الجمعة، وفيما عدا ذلك تكون مستحبة، تكون مستحبة. إلا أن استحبابها يتفاوت في بعض المواضع أفضل من بعض. ولهذا قال الشيخ: وتسن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره. هذا من المواطن الذي تستحب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يذكر، عندما يمر اسمه عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال: آمين آمين آمين آمين، ثم ذكر لأصحابه أن جبريل عليه السلام أتاه فقال: يا محمد، من أتى عليه شهر رمضان، من أتى عليه شهر رمضان ولم يغفر له فمات فدخل النار، قل آمين. قلت آمين. ثم قال: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: ومن ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فمات فدخل النار، قل آمين، فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. الشاهد من الحديث: ومن ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليه، دل هذا على أنه تتأكد الصلاة عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام، هذا موضع. وتتأكد أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها. يوم الجمعة له فضائل، يوم عظيم، وهو عيد الأسبوع، وله فضائل عظيمة. فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، وفيه الصعقة، وفيه من الأحداث العظيمة ما لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد فضائل يوم الجمعة ما يزيد على 40 فضيلة، وأفردها بعض العلماء بمصنف كالحافظ السيوطي، قد ألف رسالة سماها اللمعة في فضائل يوم الجمعة، وهي مطبوعة ومتداولة. وما في زاد المعاد أيضا من ذلك خير كثير. المهم أن هذا يوم عظيم. مما يشرع في هذا اليوم وليلته الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متأكد، يعني مستحب ومتأكد، وليس بواجب لكنه متأكد. ثم عاد الشيخ رحمه الله إلى الموضوع فقال: ويسن أن يقول، يعني في التشهد، يعني يواصل بعد ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي، ويبارك على النبي وآل النبي، يعني يطلب له البركة، يسن أن يقول بعد ذلك: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أربع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا مستحب. الواجب ينتهي عند قوله: وبارك على محمد وآل محمد، هنا انتهى الواجب. ما بعده من الدعاء قبل السلام فهو مستحب. وآكد الدعاء هو هذه الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، يعني النار. جهنم من أسماء النار، النار لها أسماء كثيرة: جهنم وسقر ولظى والحطمة والهاوية، لها أسماء كثيرة، وكل اسم منها له معنى لما فيها من أنواع العذاب وما فيها والعياذ بالله من أنواع العذاب الشديد، فهي لها أسماء كثيرة، منها جهنم. جهنم قيل مأخوذة من الجهومة وهي السواد، لأنها مظلمة، سوداء مظلمة لا ضياء فيها. جهنم ما فيها نور، مظلمة والعياذ بالله. أما الجنة فهي نور أو أنوار تتلألأ، أما النار فهي مظلمة. سميت جهنم لجهومتها وظلامها والعياذ بالله. هذه واحدة. ومن عذاب القبر المسلم الميت إذا وضع في قبره، الميت إذا وضع في قبره وفرعوا من دفنه وانصرفوا وإنه ليسمع قرع نعالهم، إذا انصرفوا يأتيه ملكان، يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسده ويجلس في قبره، ثم يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثلاث مسائل، إن كان نجح فيها فاز فوزا لا شقاء بعده، وإن كان رسب في هذه المسائل الثلاث شقي شقاوة لا يسعد بعدها. فالمؤمن يقول: ربي الله، والإسلام ديني، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون: وما علمك بذلك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وعملت به. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويوسع له في قبره، مد بصره ويقال له: نم نومة العروس، لا يوقظه إلا أحب الناس إليه. فيقول: يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. هذا المؤمن. أما المنافق والمرتاب والعياذ بالله الذي أظهر الإسلام في الدنيا ولكنه كافر في قلبه، الزنادقة والملاحدة الذين يظهرون الإسلام ولكنهم يبطنون الكفر، والجحود ولكن يظهرون الإسلام لمصالح يعيشونها في الدنيا، يخادعون الله والذين آمنوا، فهذا ما يستطيع الجواب. ولو كان متعلم في الدنيا، لو معه شهادات الدنيا، دكتوراه ومدري ايش بعد الدكتوراه، لو معه هاي شهادة في الدنيا وهو أفصح الخلق بالنطق، ما استطاع يتكلم في هذا الموقف، لأنه ما يتكلم إلا بالإيمان، وهذا ما عنده إيمان. وذاك لو هو ما تعلم، المؤمن له ما تعلم، له على الفطرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، المؤمن يثبته الله عز وجل بإيمانه. أما هذا والعياذ بالله فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال: لا دريت ولا تليت، ينادي مناد أن كذب عبدي. فيقول: يا ربي لا تقم الساعة، يقول: يا ربي لا تقم الساعة. وفي حديث أيضا أنه يضرب بمرجبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لذابت، يسمعها كل من خلق الله ما عدا الثقلين الجن والإنس، ولو سمعوها لصاعقوا، لو سمعها الناس لصاعقوا وماتوا عن آخرهم. هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ منه، من عذاب القبر. فالموقف خطير جدا، وإذا تعوذت من عذاب القبر فإنك تعمل الأعمال الصالحة التي يعيدك الله بها من هذا العذاب، وما بعده أشد منه. القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. وما بعده أشد منه. أعوذ بك من عذاب القبر، فهذا دليل على أهمية المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من عذاب القبر في كل صلاة. وهذا مما يذكر المؤمن، كل ما تكرر هذا الدعاء تتذكر عذاب القبر، فتعمل الأعمال الصالحة التي تنقذك من عذاب القبر، تتجنب الأعمال السيئة التي تسبب عذاب القبر. عذاب القبر ثابت متواتر، حتى عند اليهود، اليهود يؤمنون بعذاب القبر والنصارى، ولم ينكره إلا بعض إلا المعتزلة، إلا المعتزلة الذين يعتمدون على عقولهم الكاسدة الفاسدة، ولا يعتمدون على النصوص. وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، عذاب القبر وتكليم الميت وتكلمه وسؤال الملكين ورد الروح إليه، هذا كله من أمور الآخرة ومن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، نحن لا نعلم كيفية، ولكن المعتزلة يعتمدون على عقولهم، فما خالف عقولهم أنكروه والعياذ بالله، ومن ذلك عذاب القبر، هم لا يؤمنون بعذاب القبر لأنهم عقلانيون كما يقال اللفظ المعاصر، عقلانيون، هذا لهم العقلانيون الذين ينكرون ما لا تثبته عقولهم. والله تعالى يقول: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما؟ هناك أشياء وأشياء وأشياء لا تدركها عقولنا ولا نعلمها، أشياء كثيرة وهي موجودة، مثلا الروح، أقرب شيء الروح، الآن أرواحنا نحن نراها ولا ما نراها؟ هذه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. إذا كنت ما تعرف روحك فكيف تتكلم بالأمور الأخرى؟ لكن الإنسان سبحان الله، بل الإنسان ما يعرف جسده، فيه أشياء في جسده ما يعرفها، في أشياء دقيقة ما يعرفها. من يعرف حقيقة البصر؟ ما هي حقيقة البصر؟ هذا النور الذي تبصر به ما بين السماء والأرض، ما هي حقيقة البصر؟ ما أحد يعرفها أبدا، الحقيقة ما أحد يعرفها، لكن العين والحدقة والعروق هذه يعرفونها، لكن النور، النور هذا الباصر، هذا ما أحد يعرف حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عاجز حتى عن إدراك جسمه وما في جسمه منه، كيف يروح يتكلم بالقبر والأمور الأخرى؟ عذاب جهنم ومن عذاب القبر: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أي فتنة الحياة والموت. والفتنة معناها الاختبار، لأن الإنسان ما دام على قيد الحياة فهو مفتون، يفتتن. وكثير ممن انحرفوا وضلوا وكفروا بسبب الفتنة، الفتن الآن تعرض على الناس، وكم ضل فيها وكم هلك فيها وكم انحرف وكم كفر وكم فسق وكم عصى من الناس بسبب الفتن. الأمر خطير، الإنسان ما دام على قيد الحياة فهو معرض للفتن، فعليه أن يستجير بالله سبحانه وتعالى ويستعيذ به من فتنة الحياة، ويسأل من الله الثبات على دين الإسلام، وأن يعصمه من هذه الفتن. والفتن تزيد في آخر الزمان، الفتن في آخر الزمان تزيد، فتن كقطع الليل المظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتن يرقق بعضها بعضا، كل ما جاءت فتنة نسي والناس اللي قبلها، وكل ما جاءت فتنة يقول المؤمن هذه أي هذه مهلكتي. الفتن عظيمة، ما دام الإنسان على قيد الحياة فهو معرض للفتن، ولا عاصم له إلا أن يستعيذ بالله عز وجل. فأنت تستعيذ بالله من الفتن في كل صلاة، والله قريب مجيب، إذا استعذت بالله أعاذك الله. وأما فتنة الممات، المراد بها فتنة الموت، ما يحصل للإنسان عند موته وعند الاحتضار، وما يحصل له في القبر كما سمعت، يحصل له في القبر فتنة، يفتتن يعني يمتحن ويسأل، هذه فتنة، هذه فتنة الممات. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، مسيح الدجال هذا يظهر في آخر الزمان، مسيح الدجال يظهر في آخر الزمان، وتظهر معه فتنة عظيمة، تظهر معه فتنة عظيمة. أولا يخرج المهدي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ويحكم الأرض بالإسلام والعدل والدين، ثم يأتي الدجال في عهد المهدي، يأتي الدجال هذا الفاتن الذي لا أشد منه فتنة، يأتي ومعه جنة ومعه نار، حتى إن الكثير من الناس يغترون به، ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويقول أخرجي كنوزتي فتخرج كنوز الأرض كيعاسيب النحل، من الفتنة. هذا كله هو بشر مخلوق، لكن الله أعطاه هذه الأشياء من أجل الفتنة، وفتنته شديدة عظيمة لا يسلم منها إلا من سلمه الله، وإلا الذين يهلكون فيها كثير بما معه من شدة الفتنة والعياذ بالله. وحتى إنه يقتل الرجل ويشقه نصفين ثم يقول له قم فيقوم، يقول له قم فيقوم، إلا في المرة الأخيرة فإنه يعجز، المرة الأخيرة يعجز، يريد الله أن يفضحه فيعجز عن إقامة هذا الرجل الذي يشقه نصفين. وسمي بالمسيح، وفي بعض الروايات المسيخ بالخاء، المسيخ لأنه ممسوخ العين، أعور، ليس له إلا عين واحدة والعين الأخرى ممسوحة، ويدعي أنه الله، يدعي أنه هو الله، لأن معه فتنة عظيمة، معه جنة ونار ومعه كذا ومعه كذا، فيدعي أنه الله، فيؤمن به كثير من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور، الله جل وعلا ليس بأعور، أما الدجال الخبيث فهو أعور، يعرف بالعور، يعرف بالعور لأنه أعور العين، والمؤمن يعرف هذا ولا يغتر بما معه من الفتان، لأنه يعرف هذه العلامة وهي العور، فلا يؤمن به ولا يصدقه، ولكن هذا يحصل إلى، يحتاج إلى إيمان وإلى ثبات. وبينما هو كذلك إذ نزل المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ينزل المسيح عليه الصلاة والسلام بعد الدجال، ثم يطلب الدجال ويقتله بباب لد، باب لد، اللد معروف الآن ولا لا؟ أظن اسم اللد معروف الآن في فلسطين، أي نعم. والله أعلم أن الدجال إنه مع اليهود، لأن الذي مثلا المهدي الذي ينتظره اليهود هو الدجال، اليهود الآن ينتظرون المهدي بزعمهم، ومهديهم هو الدجال، المسيح الدجال. فهو يخرج في أمة اليهود، وينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيطلب الدجال، فإذا رأى الدجال رأى المسيح بن مريم عليه السلام ذاب ولم يستطع أن يتحرك، فيدركه عليه الصلاة والسلام ويقتله بأمر الله سبحانه وتعالى، ويستريح المسلمون من شره. ثم يحكم المسيح عليه السلام عيسى بن مريم، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون تابعا ومجددا لدين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو تابع للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بدين جديد أو ينزل بدين آخر، لا، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ونزول المسيح يكون تابعا لدين محمد صلى الله عليه وسلم ومكملا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يحكم بها ويطبقها تمام التطبيق إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بخروج يأجوج وماجوج إلى آخر الآيات التي تكون في آخر الزمان. لكن منها المسيح أو المسيخ. عيسى بن مريم يسمى بالمسيح، والدجال يسمى بالمسيح، فما معنى اللفظتين؟ قالوا عيسى بن مريم سمي بالمسيح لأنه يمسح على المريض فيشفى بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، بمجرد ما يمسح عليه الصلاة والسلام على المريض يشفى بإذن الله. سمي المسيح لأنه يمسح على المريض فيشفى بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأما المسيح الدجال فسمي بالمسيح لسرعته في الأرض، يمسح الأرض بسرعة، لأنه كالسحاب استدبرته الريح، سريع مروره في الأرض، لذلك سمي بالمسيح كما قالوا. أو المسيخ بمعنى أنه ممسوخ، هذا يسمى مسيح الهداية اللي هو عيسى بن مريم، وهذا يسمى مسيح الضلالة الذي هو مسيح الدجال. وسمي بالدجال من الدجل وهو الكذب، من الدجل وهو الكذب، الدجال يعني كثير الدجل وهو الكذب. من فتنة، وما من نبي إلا حذر أمته فتنة المسيح الدجال، وكان أشدهم تحذيرا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فوقت ظهور الدجال قريب من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك حذر منه أشد التحذير، وأمر بالاستعادة من فتنته في كل صلاة. أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. قال الشيخ رحمه الله: وإن دعا بغير ذلك فحسن، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم ليختر، يعني بعد ما يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يسأل يتخير من الدعاء أعجبه إليه. ولو لم يرد في الكتاب والسنة، ما دام أنه لا يخالف الكتاب والسنة، إنه يدعو بما تيسر له، ولو لم يكن لفظه موجودا في الكتاب والسنة، يدعو لدينه ودنياه وآخرته ولنفسه ولوالديه ولإخوانه المسلمين بما تيسر له، لكن كل ما تقيد بالألفاظ الواردة فهو أحسن وأضمن من الخطأ، أضمن من الخطأ. قال: وإن دعا بغير ذلك، يعني زيادة على ما سبق، فحسن، لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه بما تيسر. قلنا: ولو لم يكن لفظه موجودا في الكتاب والسنة، ما دام أنه لا يخالف الكتاب والسنة. قال: ما لم يشق على مأموم. الإمام إذا كان يشق على المأمومين في تطويله الدعاء فإنه لا يطيل الدعاء، يراعي أحوال المأمومين. أما إذا كان منفردا، إذا كان الإنسان يصلي منفردا فإنه يطول ما شاء في الدعاء، لأنه لا يترتب على تطويله إضرار بأحد. المنفرد يطول ما شاء في صلاته من ركوع وسجود، من قراءة وركوع وسجود ودعاء، لأنه لا يترتب على تطويله إضرار بأحد. أما الإمام فإنه يراعي أحوال المأمومين فلا يشق عليه. قال: ويجوز الدعاء لشخص معين. يجوز أن تدعو في الصلاة لشخص معين، اللهم اغفر لمحمد، لعلي، لبكر، لزيد، ما يخالف، تسميه باسمه لا معنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمستضعفين بمكة فقال: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد ومسلمة وعياش ابن أبي ربيعة، دعا لهم في الصلاة وسماهم بأسمائهم، دل على أنك لو دعوت لأخيك المسلم وسميته باسم علي، محمد، خالد، زيد من المؤمنين ما خالف، لا بأس بذلك. ويجوز الدعاء لشخص معين. وكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو للإمام الشافعي في صلاته. الإمام الشافعي شيخ للإمام أحمد، الإمام أحمد درس على الإمام الشافعي، فكان الإمام أحمد يدعو لشيخه في الصلاة، يدعو للإمام الشافعي في الصلاة، دل هذا على أن هذا لا بأس به. قال: ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. السلام ركن من أركان الصلاة، السلام ركن من أركان الصلاة، وهو أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وحكمته أنه خروج من الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فينوي به الخروج من الصلاة. ويستحب معه أن يلتفت عن يمينه وشماله، الالتفات سنة، أما السلام فهو ركن من أركان الصلاة، فلو سلم ولم يلتفت صحت صلاته، ولكن الأكمل أن يلتفت عن يمينه وعن شماله وهو جالس، يعني ما يقوم يقول خلاص انتهت الصلاة ويقوم ويسلمه يمشي أو واجب، لا يجوز هذا، يسلمه جالس وهو جالس مبتدئا عن يمينه. السلام عليكم ورحمة الله، هذه الصيغة، وعن يساره كذلك، هذا هو اللفظ المشهور الذي عليه أكثر الأحاديث، وهو قول جمهور أهل العلم. وإن زاد عليه وبركاته لا بأس، لو زاد عليه بعض الأحيان وبركاته فلا بأس بذلك، ولكن المشهور والذي عليه أكثر أهل العلم الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله. والحكمة فيه كما ذكرنا نية الخروج من الصلاة، وأيضا السلام على الحاضرين من الملائكة ومن الآدميين، فأنت تخاطبهم تقول السلام عليكم، من أنت تخاطب؟ تخاطب نفسك والملائكة والحاضرين من المسلمين. قال: والالتفات سنة، ويكون عن يساره أكثر، يكون الالتفات عن يساره أكثر بحيث يرى خده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يبالغ في الالتفات عن يساره إلى المأمومين حتى يرى خده، يجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره، المأمومين يسلمون سرا أما الإمام فهو يجهر بالتسليم. قال: ويسن حذفه وهو عدم تطويله، ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، لا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا حذفه. أما التطويل يقولون حتى السلام على الناس، إذا مريت على الناس ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، ما في الداعي لهذا، السلام عليكم ورحمة الله يكفي. ويسن حذفه وعدم تطويل، أي لا يمد به صوته، وينوي، هذه الحكمة، ينوي به الخروج من الصلاة، وينوي أيضا السلام على الحفظة وعلى الحاضرين، الحفظة من الملائكة والحاضرين من المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما في الفريضة الصحيح أنها ركن، صلاة الفريضة الصحيح أن تسليمها الثانية ركن، ومن العلماء من يرى أنها سنة، ولكن الصحيح أنها ركن. أما في النوافل التسليمة الثانية سنة، لو اقتصر على واحدة أجزأ ذلك في النوافل. نعم. هل يقتصر على التشهد الأول إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله، أم لا بد أن يذكر صلاة الإبراهيميين في الجمهور على أنه يقتصر على أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا آخر التشهد الأول. أما الصلاة الإبراهيمية هي في التشهد الأخير، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. ومن العلماء من يرى أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول الصلاة الإبراهيمية كما هو مذهب الشافعي واختاره بعض العلماء، ولكن الصحيح الأول. والمسألة مبسوطة في كتاب جلاء الأفهام للإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. ما قصة العنق الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ لأنها كانت تطلق على الناس التي كان إبراهيم عليه السلام قد أرسل فيها لتزيد في إفعالها، بينما جميع الأوان والشراب كانت تحاول إبقائها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ ووعد الذي يفعل ذلك بالأجر العظيم، والعلة والله أعلم لأن الوزغ من السوام التي تفسد على الناس أطعمتهم، فهو مؤذي، الوزغ مؤذي يفسد على الناس أطعمتهم وفيه سم، هذا من الحكم الظاهرة، قد يكون هناك حكم أخرى الله أعلم بها. أما أنه ينفخ النار على إبراهيم لما أدري، ما لا أعرف فيه شيئا، إنما من الحكم الظاهرة أنه خبيث وأنه يؤذي ويسمم الطعام على أو الشراب على الناس إلى غير ذلك. نعم. مثل ما أمر بقتل الحية والفواسق الخمس، الحية والعقرب، كلب العقور والحدأة والغراب، لإفسادها، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، لإفسادها وأذيتها على الناس. نعم. هل المهدي كان موجودا ثم مات ويبعث في وقته، أم أنه يطلق في ذلك الوقت؟ ما حد قال أنه موجود، إنما يخلق في وقته، الله أعلم، يخلق في وقته وكغيره من البشر، كغيره من البشر من أم وأب في وقته كغيره من البشر، أما أنه حي الآن فلا، هذا ليس بصحيح، ولا أحد قال به من أهل العلم فيما أعلم. نعم. نعم. المسيح الدجال الله أعلم، فيه احتمال أنه موجود، فيه احتمال أنه كان موجودا والله أعلم، أنه في محل معين أو في البحر أو الله أعلم، ولم يثبت في هذا شيء يعني يتيقن، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أوجد المخلوق في وقته. نعم. وهو يظهر من المشرق، هو يظهر من المشرق كما جاء في الأحاديث. نعم. أين هو المكان المحدود الذي يخرجون منه يأجوج ومأجوج؟ يخرجون من السد الذي سده ذو القرنين، ذو القرنين بنى سدا دون يأجوج ومأجوج لأنهم مفسدون في الأرض، وهذا السد جعل الله فيه القوة والصلابة، ولم يستطيعوا أن يظهروه ولم يستطيعوا له نقبة، لكن إذا جاء وعد الله وأراد الله خروجهم اندك هذا السد، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، ثم يخرجون على الناس حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فيأجوج يخرجون على الناس في آخر الزمان ويفسدون في الأرض ويعيثون في الأرض فساد ويقتلون أكثر الناس، ثم إن الله يسلط عليهم مرضا في أعناقهم، نغط في أعناقهم على شكل دود أو سراوة، ثم يموتون عن آخرهم حتى تمكن الأرض من جيفهم وتسمن الحيات والحشرات والدواب من لحومهم. الأمر كله لله سبحانه وتعالى، نعم، في إيجادهم وفي إفنائهم وفي ما يجري على المسلمين منهم. نعم. ما هو تفسير قوله تعالى في سورة الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا؟ اختلف العلماء هل هذا من أقوال المخمنين، أن المخمنين وقالوا اللي قالوا عددهم مثلا 3/4 كلبهم، ويقولون 5/6 كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 5/6 كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7/8 كلبهم. كل هذه أقاويل من عندهم إلا القول الأخير ويقولون 7/8 كلبهم، فإن هذا يحتمل أن هذا هو الصواب، ولهذا جاء بالواو وثامنهم كلبهم. وأما ولبثوا في كهفهم قالوا هذا تابع أيضا للتخمينات، فهذا من قول المخمنين، لأن الله قال قل الله أعلم بما لبثوا، فوض علم مدتهم إليه سبحانه وتعالى. هذا من أقوال المخمنين. ومن العلماء المفسرين من يرى أن قوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9 أنه من قول الله سبحانه وتعالى، وأن هذه مدة نومهم، الله أعلم بهذا. والراجح الأول، الراجح أن هذا من قول المخمنين، أما مدة لبثهم ونومهم الله أعلم بها. قل الله أعلم بما لبثوا، فوض ذلك إليه سبحانه وتعالى. نعم. هل العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجيبون على سؤال ليس ولا شيء في القبر؟ المؤمن يجيب، المؤمن نعم يجيب، إنما المنافق والمرتاب هذا هو الذي لا يجيب، الذي أظهر الإيمان وهو يبطن الكفر والإلحاد في قلبه هذا هو الذي لا يجيب، المنافق والمرتاب. أما المؤمن فبوجود إيمانه يثبته الله عز وجل. نعم. ولو كان عاصيا، نعم، ولكن قد يعذب في قبره بسبب المعاصي، مثل ما ورد في النمام والذي لا يستتر من البول، قد يعذب وهو مؤمن، يعذب في قبره وهو مؤمن، وهذا مما تكفر به خطاياه، فإن من جملة المكفرات عذاب القبر. فالمؤمن نعم قد يعذب في قبره، لكن الجواب يجيب. نعم. كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إنما عقل لا يجب شيء إنما غلب على طعمه ورزقه ولونه، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ النار فليسيد لم يحمل الخمر؟ لا تعارض بين الحديثين، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذا في الكثير الذي فوق القلتين، وأما ما دون القلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير بمفهوم الحديث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث، يعني يؤثر فيه، هذا جمع بين الحديثين. ومنهم من يقول لا، الماء مطلقا لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا، وحديث إذا بلغ الماء قلتين يدل بمفهومه على أن ما دون القلتين ينجس ولو لم يتغير، ولكن منطوق حديث لا ينجسه شيء إلا ما غلب مع إجماع أهل العلم على ذلك، قالوا المنطوق مقدم على المفهوم، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا. نعم. إذا استقر المسافر في مكان ما لمدة 3 أيام إذا كانت إقامته أقل من 3 أيام يقصر الصلاة لأنه مسافر يأخذ أحكام السفر. أما إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يتم الصلاة لأنه يأخذ حكم المقيمين. هذا قول جمهور أهل العلم أنه إذا نوى وعزم على إقامة تزيد على 4 أيام فهذا يلزمه الإتمام ويلزمه الصيام في رمضان لأنه أخذ أحكام المقيمين وانقطع سفره بهذه الإقامة. وإذا لم ينوي إقامة أصلا أو نوى إقامة فقل يعني 4 أيام فأقل فلا بأس أن يقصر. نعم نعم الجمع الجمع لا الجمع ما يجمع ما دام أنه نازل يصلي كل صلاة في وقتها. وإذا كان يسمع المؤذن يجب عليه أن يحضر للمسجد يصلي مع المسلمين ويتم الصلاة مع الإمام ولا يصلي منفردا ويقول أنا مسافر. لا صلاة الجماعة واجبة صلي مع الجماعة ويتم الصلاة معهم. نعم أول من الشيخ ابن عثيمين حفظه الله ما قال يصلي بالبيت هذا كذب على الشيخ هذا كذب على الشيخ صلي مع الجماعة أي فاهم الخطأ فاهم الخطأ. الشيخ ابن عثيمين هو من أشد الناس قولا في صلاة الجماعة ما يرى أن الإنسان يجلس في بيته ويخليه لا المسافر ولا غيره صلي مع الجماعة. نعم رجل ترك صلاة المغرب ودخل المسجد على جماعة يصلون العشاء نعم فيصلي معهم العشاء رجل ترك صلاة المغرب نعم ودخل المسجد على جماعة يصلون العشاء هل يصلي معهم العشاء أم يصلي المغرب بعد ذلك أم يدخل معهم بنية المغرب؟ يخير أنه يصلي المغرب أولا ثم يدخل معهم في بقية صلاة العشاء أو يدخل معهم في صلاة العشاء بنية المغرب. إذا قام الإمام للرابعة يجلس هو يتشهد ويسلم يتشهد ويسلم أو يتشهد وينتظر الإمام حتى يسلم فيسلم معه يجوز له الأمران. نعم كيف يعرف الإنسان أو المؤمن بالأمر بأنه مبتلى وأن هذا الابتلاء من الله وهل الجواز كل ما يجري على الإنسان من المكاره لا شك أنه ابتلاء وامتحان ما يحتاج إلى معرفة هذا شيء واضح. ما يجري عليك في الدنيا من الأمراض ومن الأسقام ومن الهموم ومن الأحزان ومن فقد القريب وكل هذا ابتلاء وامتحان. إن صبرت فلك الأجر وإن جزعت فعليك الإثم ما في شك هذا ابتلاء وامتحان. ما يجري على الإنسان في هذه الدنيا من المكاره أو من النعم النعم أيضا تراها امتحان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله يبتلي بالشر ويبتلي بالخير. قد يصاب الإنسان بآلام بأسقام بأمراض بفقر بفاقة ليرى صبره أو جزعه طاعته أو معصيته. يبتلى بالنعم يغدق عليه النعم ليرى هل يشكر النعم ويستعملها في طاعة الله ولا يفسق فيها ويستكبر يستعملها في المعاصي فيأثم. فالله يبتلي عباده بالخير وبالشر وإنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده يعني امتحان والله عنده أجر عظيم. يبتلي الله بالخير ويبتلي بالشر يبتلي بالصحة ويبتلي بالمرض يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر. نعم اشتريت سيارة بمبلغ 40,000 بالتقسيط من المعرض ووجدتها على أحد الولاية بمبلغ 30,000 وأنا داخل في المعرض دون أن أقل مديرتها باسمي فهل يعتبر هذا ربا؟ الربا ما يعتبر ربا ولكن هذا يعتبر من القبض. هل القبض هذا تام ولا ما هو تام ما دام ما نقلت باسمك ولا صارت استمارتها باسمك وإجرياتها كلها باسمك معناه أنك ما قبضتها قبضا تاما بعتها قبل أن تقبضها ولا يجوز بيع السلع قبل قبضها. ومن تمام قبضها أن تنقل باسمك وتكون استمارتها باسمك وإجراءاتها كلها باسمك. نعم. ما صحة الحديث من صلى الصبح ورفع في المصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر حجة تام في كامل؟ وهل يجوز أن يقوم من محل إلى محل آخر في المسجد؟ هذا حديث قوي احتج به لا شك، وهو يدل على فضل بقاء الإنسان في مصلاه بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يتعلم من العلم مسائل العلم النافع العلم الشرعي، يقرأ في كتاب أو يذاكر مع إخوانه في مسائل التوحيد والعقيدة، ثم إذا ارتفعت الشمس قام وصلى ركعتين، هذا فيه أجر حج وعمرة تامة تامة لمن صلحت نيته، ولكن لا ينتقل من مكانه الذي صلى فيه، لأن المقصود أنه يبقى في مكان العبادة من أجل واصل العبادة. أما إذا انتقل من مكانه هو ما بقي في مصلاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يبقى في مصلاه، لأن مكان العبادة مقصود من أجل مواصلة العبادة فيه. نعم. نعم. إذا كان في جانب المسجد حلقة ذكر يقوم لها، لأن المصلحة في حضور الذكر أفضل من جلوسه للذكر وحده، هذا أرجح وأفضل وأكثر أجر حضوره مجلس الذكر وسماعه للعلم، هذا أفضل من بقائه وحده يذكر الله وحده. نعم. هذا من باب ترجيح نية الصلاة وخلاص يسر، وإذا نواها للضحى صلاة الضحى لا بأس. نعم. المصلى اللي صلى فيه الفريضة الذي صلى ركع فيه وسجد فيه وجلس فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وغلوا فانظر كيف كان عاقبة